بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح إن شاء الله. أولا نذكر أنفسنا باستمرار دائما طالب العلم، طالبة العلم أساس طلب العلم التقوى، تقوى الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا هو الأساس في طلب العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، التقوى هي الأساس حتى يستقر العلم في القلب. إذا استقر العلم في القلب المولى تبارك وتعالى بيكرم الطالب العلم، يشرح صدره وينور قلبه حتى يستفيد من أمور حتى تكون بسيطة، ما دام التقوى استقرت في القلب. درسنا اليوم في وزارة التنفيذ. وزارة الايه؟ التنفيذ. مرت بنا وزارة التفويض، خلاص عرفناها وعرفنا أحكامها، والآن مع وزارة الايه؟ التنفيذ. ايه التنفيذ يعني؟ يعني مجرد الحاكم يأمر هذا الوزير يعمل كذا يعمل كذا، اعمل كذا يعمل كذا، نفذ كذا كذا، ابعته برسالة إلى كذا. يعني ليست كبقية الوزارات. وزارة التنفيذ عبارة عن سفير أو شخص مرسل من جهة معينة لنفذ أمر معينا بس. فلذلك فرقوا بين وزارة التفويض وزارة التنفيذ. تفويض الحاكم يفوضه في أمور كثيرة جدا، نعمل كذا، تولى وزارة كذا، تولى مثلا إدارة الحرب، لكن صاحبنا ده مجرد يسمع الأمر وينفذه بس. إذا وزارة التنفيذ أقل من وزارة التفويض. ليه؟ الإمام الوردي يقول فيها إيه؟ لأن النظر فيها مقصور على رأي الإمام وتدبيره. النظر في وزارة التنفيذ مهمته يسمع من الإمام، من الحاكم، من الخليفة الأمر ثم ينفذه. وهذا الوزير وسط بينه بين الحاكم يعني وبين الرعايا والولاة، وسيط يسمع من الحاكم ويبلغ، يؤدي عنه ما أمر، ما أمر به الحاكم، وينفذ عنه ما ذكر. لا، الصحات اللي ذكرها الحاكم عليه أن ينفذها، ويمضي ما حكم، ينفذ برضه الإمضاء من التنفيذ، ويخبر بتقليد الولاة، فلان فلاني عين بكذا، فلان فلان عين بكذا، وتجهيز الجيوش برضو عليه أن يعلم بها. هذه كلها خمس أوامر الحاكم يقولها وينفذها مين؟ وزير التفويض. شوف كده هو نقول مع بعض، يؤدي عنه إيه؟ ما أمر، وينفذ عنه إيه؟ ما ذكر، ويمضي عنه إيه؟ ما حكم، ويخبر تقويض الولاة، وتجهيز الإيه؟ الجيوش. هذه خمس مهام يتولاها مين؟ وزير التوفيض. بناء على إيه؟ يعني هو بينفذها بناء على أمر الحاكم لها، ليست من عنده، ليست من عنده. غير وزارة التفويض طبعا. طيب وبعدين؟ ويعرض عليه ما ورد من مهم الأشياء التي تجد من الولاة، تجد من الحكام الأقاليم، تجد من الأشخاص، عليه أن يبلغها لمين؟ للحاكم. يعرض عنه إيه؟ المهم. وتجددي من حدث ملم، حدث الذي ألم يعني إيه؟ حدث الألم يعني إيه؟ الحدث الحضر يعني، حدث حصل. وبعدين ليعمل فيه ما يأمر به هذا الحاكم، يبقى هو عبارة عن وسطة، عبارة عن سفير يسمع من الحاكم الأوامر تحته وينفذها، ويسمع من الآخرين ويوصل الحاكم ما يأتي به الآخرون. ده مهمة إيه؟ وزير التنفيذ. أذن وده فارق واضح جدا بين وزارة التفويض ووزارة الإيه؟ التنفيذ. ولذلك يقول الشيخ المولدي فهو معين، معين وزير التنفيذ إيه؟ معين في تنفيذ الأمور، وليس بوال عليها ولا متقلدا لها، ليست له ولاية ولا تخليد، مجرد يسمع الكلام وينفذه. لكن إن شورك في الرأي، شورك يعني إيه؟ يعني الحاكم قال له اقعد، إيه رأيك في الموضوع الفلاني؟ إيه رأيك في الموضوع الفلاني؟ إيه رأيك في ده مشاركة في الرأي؟ تفضل. ما رأيك في الموضوع ده؟ شورك في الرأي يعني ماذا يفعل؟ يبقى إذن صار وزيرا ما دام قال له رأيك إيه وماذا تقول في هذا وماذا تقول في هذا، صار إيه؟ وزير. خرج من دائرة التنفيذ، مجرد سفير، إلى إيه؟ إلى وزير. وإن لم يشارك فيه كان باسم الواسطة أو السفارة أشبه. يبقى إذن عندنا قبل أن يشارك في الرأي مجرد سفير، مجرد وسطة يسمع كلامه وينفذه بس. لا، شورك في الرأي صار إيه؟ يطلق عليه وزير تنفيذ، وزير إيه؟ تنفيذ. طيب، ليس تفتقر هذه الوزارة إلى تقليد. شوف الفرق بين وزارة التفويض لازم يطلع القرار من الحاكم وفلان فلاني وزير، لكن هنا هو مجرد، خلي بالك من الحتة دي، بإشارة بأصبع بعين يكفي هذا. شوف كده هو، وليس تفتقر هذه الوزارة إلى تقليد قرار، لا، وإنما يراعى فيها مجرد الإذن، مجرد الإيه؟ الإذن. ولا تعتبر من مؤهلاتها الحرية ولا العلم، لا نحتاج فيها إلى أن يكون حر، ممكن يكون عبد، وزير التنفيذ ممكن يكون عبد، ولا العلم، ممكن يكون رجل أمي. شوف الشروط بتاعت الوزير التفويض هناك ما شاء الله، لكن هنا هو لا تفتخر لا العلم ولا إلى الإيه؟ إلى الحرية. لماذا لا نفتخر إلى هذين الأمرين المهمين اللي هم الحرية والعلم؟ قال لأنه ليس له أن ينفرد بالولاية ولا تقليد، لا هو حيبقى والي ولا هيقلد حد، ما حاجتنا إلى العلم وما حاجتنا إلى الحرية. ولا يجوز له أن يحكم عشان يشترط فيه العلم، العلم يحتاج لمين؟ للحاكم، ولن يحكم، ما حاجته إلى العلم، وإنما هو مقصور النظر على أمرين، أن يؤدي للخليفة ما يسمع ويأخذ من الخليفة ما يقوله لآخرين، ده مهمته. يبقى إذن عندنا الآن فوارق كبيرة جدا بين إيه؟ بين وزير التنفيذ ووزير الإيه؟ التفويض. الحاجات اللي احنا الخمسة اللي ذكرناهم دول يسمعهم، ثم ما يسمع الآخرين يبلغهم، ده مهمته أكتر من كده. ولذلك هنا جاب سبعة أوصاف لهذا الوزير. أحدها الأمانة حتى لا يخون فيما قد ائتمن عليه، ولا يغش فيما قد استنصح فيه. أمانة دي كل إنسان مطالب أن يكون أمينا، يعني نمرة اثنين صدق اللهجة حتى يوثق بخبره فيما يؤديه ويعمل على قوله فيما ينهيه من الأخبار، يعني يأتي به من الأخبار. الثالث قلة الطمع حتى لا يرتشي، فيما يلي ولا ينخدع فيتساهل. الرابع أن يسلم فيما بينه وبين الناس من عداوة وشحناء، فإن العداوة تصد عن التناصف وتمنع من التعاطف. الخامس أن يكون ذكوراً لما يؤديه، يعني ما ينساش، ذكور يعني لا ينسى، لما يؤدي الخليفة وعنه، يعني ما يؤدي الخليفة هذا يكون فكره، وما ينقل عن الخليفة ورد يؤديه سواء كان إلى الخليفة أو عن الخليفة. ذكوراً قوي الذاكرة، ذكوراً يعني آية قوي الذاكرة، بحيث أنه ما ينساش حاجة، يبلغها كما سمعها ثم يؤديها عن حاكم كما سمعها من الحاكم. لماذا؟ ليه؟ قال لأنه شاهد له وعليه. شاهد لمين وعلى مين؟ الخليفة وعلى شاهد للخليفة وعلى ليه الخليفة. الشرط السادس الذكاء والفطنة، حتى لا تدلس عليه الأمور فتشتبه، ولا تموه عليه فتلتبس. كلام الفقهاء، كلام الفقهاء، لا تدلس الأمور فتشتبه، ولا تموه فإيه فتلتبس، يلتقي بعضها بعض. فلا يصح مع اشتباهها عزم، ولا يصلح مع التباسها حزم. إن شاء الله لغة عربية فصحى، كلام الإمام الماوردي هذا الفقيه العظيم. قد أفصح بهذا الوصف وزير المأمون محمد بن يزداد، حيث يقول من الطويل إصابة من معنى المرء روح كلامه، فإن أخطأ المعنى فذاك موات. كون هو يخطئ في توصيل المعنى هذا فيه موت، موات. إذا غاب قلب المرء عن حفظ لفظه فيقظته للعالمين سباته، كأنه ميت. كلمة سبات يعني ميت. إذا كان الحفظ راح من الذاكرة كأنه ميت. السابع ألا يكون من أهل الأهواء، فيخرج الهوى من الحق إلى الباطل، ويتدلس عليه المحق من المبطل، ما يعرفش من الحق من المبطل ما دام يعني في هذه الصفة، فإن الهوى خادع الباب وصارف له عن الصواب. الهوى خادع الباب، صارف عن إيه؟ عن الصواب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حبك الشيء يعمي ويصم. حبك الشيء إيه؟ يعمي، يعني حضرتك ولا حضرتك لما واحد يقول لك والله ده فلان ده قال في كذا وكذا، وانت فلان ده واثق مني، ما تسمعش كلامه لانك انت اعمى واصم بالنسبه لكل حاجه تصدر في حق هذا الشخص. حبك الشيء يعمي ويصم. اذا قيل لك مثلا ما تدخل في هذا المكان وانت ليك رهبه فيه وانت محب له، ما تسمعش كلام اخر، هتسكن بيه. حبك الشيء ايه؟ يعمي الاخرين، أو يعمي بصرك عن الآخرين ويصم أذانك عن إيه؟ عما يقوله الإيه الآخر. في الحديث في التعليق بيقول إن الحديث ضعيف. مشكلة، مش مشكلة، إحنا عايزين المعنى بتاعه، المعنى. إحنا مش هنكلفكم معنى الحكم على الحديث. قال الشاعر إن إذا قلت دواعي الهوى وأنصت السامع للقائل واسترع القوم بأنبابهم، بعقولهم يعني، استرع عن إيه؟ بعقولهم، نقضي بحكم عادل فاصل، لا نجعل الباطل حقا ولا نرفض دون الحق للباطل، لا نجعل الباطل إيه حق ولا الحق بالباطل، نخاف أن تسفه أحلامنا، أحلامنا يعني عقولنا، تسفه الأحلام يعني إيه؟ تسفه الإيه؟ العقول. فنحمل الدهر مع ايه؟ مع الحامل. إن كان هذا الوزير المهم على أنه انتبهوا معايا، بلاش الكلام يا بنتي، بلاش الكلام يا بابا، انتبهوا معايا عشان هذا الكلام لو لم تفهموه الآن مش هتفهموه لوحدكم. هذا كلام فقيه عظيم من كبار الفقهاء ودقيق، كل عبارة تحتاج إلى وقفة، كل لفظ يحتاج إلى وقفة. ده غير ما هو مكتوب في الكتب الأخرى. كلام هذا الإمام يختلف، أنا هتروح سنة تانية الكلام ده يختلف جدا عن هذا الكلام. نخاف وتزف أحلامنا فنحمل الدهر مع الإيه؟ مع الحامل. فإن كان هذا الوزير مشاركا في الرأي احتاج إلى وصف ثامن عن الأوصاف السبع اللي احنا قلناها. إيه الوصف ده؟ أنحك الحنكة والتجربة. أيوة، الحنكة والإيه؟ يعني يكون صاحب خبرات، صاحب إيه؟ خبرات، حتى يصل إلى إصاب تدبير. فإن التجارب خبرة بعواقب الأمور، ولذلك إحنا عندنا دائما كل واحد يتقدم الوظيفة مدى خبرته في هذه الوظيفة. الآن حتى في أعمالنا العادية دي أي واحد يتقدم الوظيفة لازم يختبر إيه خبرتك في هذا العمل. وإلا مشارك في الرأي لم يحتاج إلى هذا الوصف، مش محتاجين يكون صاحب حنكة ولا خبرة. وإن كان ينتهي إليه مع كسرة اليد ممارسة، ولا يجوز أن تقوم بذلك كامرأة. يعني لا ينبغي أن المرأة تكون وزيرة إيه؟ تنفيذ. وإن كان خبرها مقبولا، المرأة لا تكون وزيرة التنفيذ وإن كان خبرها إيه؟ مقبول. إيه خبرها مقبول يعني؟ يعني عندنا الأحاديث نقلت عن الرجال وعن النساء، فهي أخبارها في الأحاديث مقبولة، لكن في الموضوع ده بالذات فيها مشكلة، لأنها يعرضها أنها تجلس مع ده وتجلس مع ده وتسمع لده وتقابل ده، يعني يصعب أن تكون وزير في وزارة إيه؟ تنفيذ. لما تضمنه معنى الولايات المصروفة عن النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى إيه؟ إلى أمرهم. ودي طبعا قضية بتاعت فارس، لما في فارس تولى ابنة كسرى الملك، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أفلح قوم ولا أمرهم إيه؟ امرأة. ثم لأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء. حضرتك عشان تجلس مع الخليفة تسمع مني وتجاوبيه ويسألك وتجاوبي، عملية ليست سهلة. ومن لهم الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور، لأنها حتروح أماكن بعيدة جدا وترسل إلى جهات نائية، من الصعب أن تتحمل برا هذه الصعب. لذلك قالوا أن هذه الولاية ممكن تكون للعبيد، ممكن تكون لغير ذي العلم، لكن لا تكون لمين؟ للنساء. في صعوبات كثيرة جدا تحول أن تتعين المرأة في هذا المكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا مولانا. يا مرحبا. حجينا تشرب ايه؟ كرمكم الله سيدي. اشرب ايه؟ بارك الله فيك، احنا بس هنكلفك كل اسبوع اللي عندك. ها؟ شوية شاي ما دام عايز يعني. اللي انت عايزه سيادتك، ليه؟ هات لي حاجة. هات لنا شوية شاي. شاي. طيب، عندنا جواز اسناد وزارة التنفيذ الى رجل من اهل الذمة، وعدم جوازها في وزارة الايه؟ التفويض. يعني ايه؟ ممكن يجيب واحد مسيحي يكون ايه؟ وزير تنفيذ، مش مشكلة. لكن هل يجوز تولية وزير تفويض مسيحي؟ لا. هذا الكلام في عهدهم طبعا، ليس في عهدنا، لان احنا عندنا في مصر احيانا قد يولى المسيحي رئيس وزارة، كما حصل بطرس غالي. ها؟ بطرس غالي. أي نعم. ربنا خلى الغلور فيه. أي نعم. طيب، الفرق بين وزارة التفويض ووزارة التنفيذ إيه؟ جيفة فروق بين الوزارتين، ويكون فرق بين هاتين الوزارتين بحسب الفرق بينهما في النظرين، وذاك من أربعة أوجه. أحدها يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم، وليس ذلك إيه لوزير التنفيذ. لازم أمور سهلة سهلة. الثاني أنه يجوز لوزير التفويض أن يستبد بتقليد الولاة، يعين فلان ده عمدة، يعين فلان ده مدير هنا، يعين فلان ده رئيس مركز، لكن ليس هذا لمين؟ لوزير التنفيذ. الثالث أنه يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب، وليس ذلك لمين؟ لوزير التنفيذ. واضحة أظن؟ واضحة. الرابع أنه يجوز لوزير التفويض أن يتصرف في أموال بيت المال بقبض ما يستحق له ويدفع ما يجب فيه. يعني وزير التفويض زي رئيس الوزراء عندنا الآن، وزير التفويض زي وزير الإيه؟ زي رئيس الوزراء، له أن يتصرف في كل أمور، سواء كان في تسيير الجيوش، سواء كان في تدبير الأموال، سواء كان في الوظائف ووضع مرتبات الوظائف. وليس فيما عدا هذه الأربعة ما يمنع أهل الذمة منها إلا أن يستطيلوا فيكون ممنوعين من الاستطالة. يعني كل الحاجات دي جاب عشان لا بأس أنه يعين في هذه الوزارة وزير إيه؟ مسيحي. نعم. وهذه الفرق أربعة بين النظرين. أكرمكم الله حبيب. أكرم الله. بارك الله فيك. طيب، افترق في أربع من شروط الوزارتين. أحدها أن الحرية معتبرة في وزارة التفويض وغير معتبرة في وزارة الإيه؟ التنفيذ. تكلمنا عن الكلام ده. الإسلام معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في وزارة الإيه؟ التنفيذ. العلم بالأحكام الشرعية معتبر في وزارة التفويض وغير معتبر في وزارة الإيه؟ التنفيذ. المعرفة بأمر الحرب والخراج، ودول أهم أمرين في أي دولة في العالم، أمر الحرب وأمر الإيه؟ المالية والجيوش. الماليات، كيف نحصل الماليات اللي تقوم بها الدولة، دي أهم حاجة، ثم تسيير الإيه؟ الجيوش. هذه معتبر وزارة التفويض وغير معتبر وزارة الإيه؟ التنفيذ. فافترق في شروط التقليد من أربعة أوجه، كما افترق في حقوق النظر من أربعة أوجه، واستويا فيما عداها من حقوق وشروط. طيب، أظن ما تقدم كله سهل، هذه أمور سهلة، يعني أربع أمور هنا وأربع فوارق هنا سهلة. استطالة يعني معناه عاوز يتكبر على الناس، أو يتكبر عليهم يعني. لكن هي جت هنا ربط في موضع إيه؟ أنه يجوز. لا، أنا يعني يبدو أن هي والله أعلم أن هي جاية في موضع يستطيله، أي أخذ المال بغير حق، لأن هي جاية هنا في الرابع، وأنه يجوز لوزير التفويض أن يتصرف في أموال بيت المال بقبض ما يستحق له وبدفع ما يجب فيه، وليس ذلك لوزير التنفيذ، وليس فيما عدا هذه الأربعة ما يمنع أهل الذمة منها إلا أن يستطيلوا فيكونوا ممنوعين من الاستطالة. لا، لكن الاستطالة يعني الاستطالة هنا بمعنى الأخذ من المال بغير وجه حق، ظلم أي نوع. لا لا، الاستطالة معناها أنه يكون كبير النفس، عالي الهم، يعني نفسه عالي على الناس، يتكلمهم من علو، لا يستطيع أن يصل إليه الناس. يعني فلان ده استطيل على الناس، يعني أنا متكبر عليه. طيب، جواز تقليد الخليفة وزير التنفيذ على اجتماع وانفراد. القضية دي يعني فأحتاج إلى إحضار الذهن عندنا، لأن هجيب شوية تقاسيم، أرجو أن تكون الأذهان حاضرة إن شاء الله. يعني عندنا، هل الحاكم أو الخليفة أو السلطان أو الرئيس الجمهورية يولي وزير تنفيذ؟ ده مجرد سفيرين، سفير، إيه المشكلة؟ سفيرين ثلاثة أربعة، مشكلة. له أن يولي وزيري تنفيذ لا بأس، لكن ليس له أن يولي وزيري تفويض. ليه؟ لأن وزير التفويض بيعين ويعين اثنين ويقلد ويعين يعني مديرين يعين بس نعم قد قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. طبعا ده جاي من باب الايه، من باب القياس المركب اللي برسمته. نعم في قلد وزيد وزيري تفويض لم يخل حال تقليده له من ثلاثة أقسام. خلي بالكم معانا الأول هنتكلم عن إذا قلد الحاكم وزيري التفويض، وبعدين نتكلم عن إذا قلد الحاكم وزيري التنفيذ. نشوف القسم الأول. إذا قلد الحاكم أو الخليفة أو رئيس الجمهورية وزيري التفويض، دائما نخلي بقى في ذهننا كلمة وزير التفويض تساوي رئيس الوزراء. كلمة التفويض تساوي إيه؟ وزير إيه؟ رئيس وزراء. في أيامنا أحدها أن يفوض إلى كل واحد منهم عموم النظر. أنت وزير تفويض وأنت وزير تفويض في الدولة، معناه تولي من شئت وتعزل من شئت، وأنت الثاني برضه تولي من شئت وتعزل أي من شئت. ده معنى وزير التفويض. هل ينفع كده؟ ما ينفعش. لا يجوز تولية وزير أي تفويض في عموم النصر. أيوة، فلا صح. ليه؟ لأن كونك تعين واحد سيات الآخر يعني يرفضه يفصله، تفصل واحد يجي واحد يجي الثاني يعيد تعيينه مرة أخرى. ده الحق. ولذلك قال من البداية هو لا يجوز تعيين وزيري تفويض معا. لماذا؟ أن كل منهما له عموم النظر، فما يفعله هذا قد ينقضه ذاك، وما ينقضه هذا قد يفعله هذا. طيب افرض حصل يا سيدي، عين وزيري تفويض مع بعض. نشوف، فإن كان التعيين في وقت واحد في لحظة واحدة قرار فلان كذا فلان كذا، بطل تقليدهما معا. بطل ايه؟ تقليدهما معا. طيب وان سبق احدهما الاخر، ده عينه الصباح والثاني عينه في المساء، فالاول صح تقليد السابق وبطل تقليد الايه؟ اللاحق. طيب والفرق بين فساد التقليد والعزل، أن فساد التقليد يمنع من نفوذ ما تقدم من نظريه والعزم. إيه معنى الحتة دي؟ فساد التقليد والعزم، كلمة فلان ده يعني يعزل، معناه أن كل أموره التي أمضاها تنفذ، لكن فلان ده تقليده فاسد، معناه إيه؟ من بداية وظيفته ما ينفعش، غير صحيح. شوف خلي فرق ايه فساد التقليد، يعني قرار التقليد نبته خلاص باطل، ومنها كل تصرفاته باطله. ايه باطله؟ لكن ايه العزل؟ معناه كل الامور السابقه صحيحه لغايه ساعه الايه؟ العزل. لغايه ساعه العزل. طيب القسم الثاني، أن يشرك بينهما في النظر على اجتماع ما فيه، ولا يجعل إلى واحد منهما ينفرد به. بمعنى إيه؟ يا أخوانا أنا عينت اثنين، كلاكما وزير تفويض، يصح؟ يصح؟ ما يصح. لا صح في ايه؟ بس لازم التنين يلتقيا في كل ذرة صغيرة وكبيرة، بتعين واحد لازم التنين يوافقوا عليه. فعزل واحد لازم الثاني يكون يعني موافقين عليه، مش كده؟ إن رفضا. ولهذا ولهما تنفيذ ما اتفق رأيهما عليه، وليس لهما تنفيذ ما اختلف فيه، ويكون موقوف عليه الايه الخليفة. طيب ده مين ده؟ دي حالة ما إذا إيه؟ إذا اختلف عي اثنين في وقت إيه واحد يصح التعيين ويمضي ما اتفق عليه ولكن ما اختلف فيه لا يمضي. طيب دكتور. نعم سيدي. كيف يصح تعيينهما وفي الأول قلنا ما يصح؟ لا ما احنا قلنا أقسام، بس لو قلنا أنه يعني عينهما معا في لفظة واحدة في وقت واحد. أيوه عينهما في أمر واحد. أن يشرك. بمعنى إيه؟ أنتوا اثنين وزراء تفويض، بس إيه؟ اتفقا معا. فأي تصرف لازم اثنين يمضوا عليه. أي عزل لشخص لازم اثنين يمضوا عليه. كل تصرف لازم اثنين يمضوا عليه. إن اختلف يبقى الأمر على إذا اختلف يرجع الأمر إلى مين؟ إلى الخليفة أو الحاكم أو رئيس الجمهورية. ما فائدة قولنا في البداية أنه لو عينهما معا بطل الاثنين؟ نعم. ما فائدة قولنا في البداية لو عين هذا لو أطلقنا التعيين مطلقا بحيث أنه هو يكون لو تصرف في كل شيء والتالي لو تصرف في كل شيء، لكن هنا هو أشركهما معا في التصرف في أمر واحد، يعني أشركهما معا في إيه؟ في التصرف. لا يمضي شخص إلا لا يمضي قرار إلا إذا كنتم متفقين عليه، ولا يعني يبطل قرار اللي كنتنا ليه متفقين عليه. أنا كأنه تعيين مشروط. مشروط نعم. عرفت بقى. تكون هذه الوزارة قاصرة عن وزارة الإيه؟ التفويض المطلقة من وجهين، أحدهما اجتماعهم على التنفيذ المتفق عليه، والثاني زوال نظرهم، يعني نفس الكلام اللي احنا قلناه سابقا. يعني وزارة التفويض للواحد هذه أعلى درجة، لكن اثنين معا اشترك معا في التنفيذ هذه معضلة، لازم اتفقا معا، وإذا اختلف تبطل يعني يبطل رأيهما معا. أحدهما اجتماعهم في التنفيذ اتفق عليه ده كلام صحيح، والثاني زوال نظرهما عما اختلفا فيه. فإن اتفق طيب حصل اتفاق بعد اختلاف، احنا اختلفنا ثم بالمناقشة اتفقنا، ما الرأي؟ فإن اتفق بعد الاختلاف نظر، هل الاتفاق ده كان بناء على اجتهاد كل منهما؟ هل الاتفاق ده اجتهد في هذا الرأي ووصل إلى قناعة بأنه صحيح؟ إذا كان بناء على اجتهاد منهما نعم لا بأس ويصح اتفاقهما عليه ويصدر القرار. طيب لأن الاختلاف لا يمنع الاتفاق، لا يمنع جواز الاتفاق. أما إن كان من متابعة أحدهما لصاحبه، كلمة متابعة دي غلط، إنما هي بناء على مغالبة، وإن كان من مغالبة أحدهما لصاحبه مغالبة، يعني أحدهما كان إيه استطاع أن ينفذ الأمر رغم أنف الآخر فلا صح. ليه؟ لأنه لا زال رأيه ضعيف ولم يقل لنا ما رأيه في هذه القضية. كيف تكون أنت وزير تفويض مع ذلك مجرد توقع بس لدينا يكون لك رأي؟ القسم الثالث ألا يشرك بينهما في النظر ويفرد كل واحد منهما بما ليس فيه للآخر نظر. أنت وليتك مشاهد بلاد المشرق وأنت وليت بلاد المغرب، أنت الصعيد وأنت الوجه البحري مثلا، إما أن يخص كل واحد منهما بعمل يكون فيه عام النظر خاص العمل، مثل أن يرد إلى أحدهما وزارة بلاد المشرق وإلى الآخر وزارة بلاد الإيه المغرب. هذه ما فيهاش مشكلة دي. فيها مشكلة. أنت لما كنت مشرق ومغرب. وإما أن يخص كل واحد منها بنظر ما يكون فيه عام العمل خاص النظر، مثل أن يستوزر أحدهم على الحرب والآخر على الخراج، برضه صح التقليد. أنت وزير تفويض في على الخراج، وأنت وزير تفويض على الإيه؟ على الحرب. لا بأس، فصح التقليد على كلا الوجهين. لكن لا يكونان وزيري تفويض، بل يكونان واليين على عملين. في فرق بين ايه؟ وزير تفويض وزير ايه؟ والوالي. الوالي زي العمدة مثلا. زي مدير إدارة. مدير إدارة. لكن غير وزير التفويض اللي هو له أن يعني يصدر قرارات ويعين ونعم. قال لأن وزارة التفويض ما عمت ونفذ أمر الوزيرين بها في كل عمل وكل نظر، ويكون تقليد كل واحد منهما مقصورا على ما خص به، وليس له معارة الآخر في نظره وعمله. ده بالنسبة لإيه؟ إذا قل اثنين كل واحد في جهة معينة ما تمشي، لا بأس. ويجوز الخليفة أن يقلد وزيرين، وزير تفويض ووزير تنفيذ، فاش مشكلة دي. وزير التفويض معروف يده مطلقة في كل شيء، وزير التنفيذ يسمع الأوامر ويدي الأوامر بس. طيب، ولا يجوز وزير التنفيذ أن يولي معزول ولا أن يعزل مولى، معروف. ويجوز الوزير التفويض أن يولي المعزول ويعزل إيه؟ من ولاه هو، ولكن لا يعزل من ولاه لإيه؟ الخليفة. نعم. رضي الله. وليس الوزير التنفيذ أن يوقع عن نفسه ولا عن الخليفة إلا بأمره. ولكن يجوز الوزير التفويض إيه؟ أن يوقع عن نفسه إلى عماله وعمال الخليفة، ويلزمهم قبول توقيعاته. ولا يجوز أن يوقع عن الخليفة إلا بأمره في أمر خاص في عمال خصوص. وإذا عزل الخليفة وزير التنفيذ لم ينعزل بأحد من الولاة، لكن لو عزل وزير التفويض كل الولاة ينعزلوا لهم إيه؟ وزير التفويض. وإذا عزل وزير التفويض انعزل به عمال التنفيذ ولم ينعزل عمال التفويض، لأن عمال التنفيذ نياب وعمال التفويض ولاة. شوف الفرق بينهم. عمال التنفيذ إيه؟ نياب. نائب، مجرد نائب. يعني كلمة نياب يعني إيه؟ مجرد نائب. نائب يعني هو سفير. سفير. ويجوز لوزير التفويض أن يستخلف نائبا عنه، ولا يجوز الوزير التنفيذ إيه؟ أن يستخلف من ينوب عنه. ليه؟ لأن الاستخلاف تقليد، فيصح من وزير التفويض ولا ما يصح من وزير الإيه؟ التنفيذ. كونك تولى الإدارة بعد منه أو في هذا المكان الفلاني صح من وزير التفويض، لكن ليس هذا من وزير الإيه؟ التنفيذ. وإذا نهى الخليفة وزير التفويض عن الاستخلاف لم يكن له أن يستخلف، ما دام نهى خلاص. وإذا أذن لوزير التنفيذ في الاستخلاف جاز له أن يستخلف، لأن كل واحد من الوزيرين يتصرف عن أمر الخليفة ونهيه، وإن افترق حكمهما مع إطلاق الإيه؟ التقليد. كلاهما خاضع لأمر الخليفة. وإذا فوض الخليفة تدبير الأقاليم إلى ولاتها، وكل النظر فيها إلى المستولين عليها. خلي بالك، المستولين دول اللي هم إيه؟ تولى عليها بالقوة، ناس عصاه أقوياء تولى على بعض الأقاليم رغم أنف الحاكم ورغم أنف الخليفة. زي ما حصل في الدولة العباسية حين جاء الجماعة بني بويه واستولى على الحكم العراق. العراق أيوه. وليس الخليفة إلا يكتب اسمه على الأوراق العملة وينادى في على المنابر وبس. من الذي يتولى امور الدوله كلها؟ مين؟ بني بوي. بني بوي اه سجن الخليفه. ها آه؟ سجن الخليفه بيقول ايه؟ بيقول سجن الخليفه. في المسلسل يكفي أنه هو يكتب اسم على عمله ونادى بي على المنابر أو يتعرف من كده. طيب وأكل نجي إلى المستولين عليها كالذي عليه أهل زماننا. خلي بالك أهو كلمة أهل الزمان ترجع لمين؟ لزمان الموردي سنة القرن الخامس الهجري. أيوة الرابع والخامس اللي هو العصر العباسي. آه العباسي الأول. الأول. شوف كلام عصر العباسي. سبحان الله العظيم. كالذي عليه إيه؟ أهل زماننا. جاز لمالك كل إقليم أن يستوزر. مدام نسأل مسألة يعني وكان حكم وزيره معه كحكم وزير الخليفة مع الخليفة باعتبار وزيرتين وزارتين او احكام الايه يعني. كان اهل زمان الامام الموردي كانوا مستولين على نعم في العصر ده لما بني بويه. بني بويه نعم. بني بويه نعم. لا وبعد بني بويه جم السلاجقه برضه. ايه بعد بني بويه جم السلاجقه برضه استولوا على السلاجقه. السلاجقه نعم تولوا برضه الحكم واصبح الخليفه تحت امرهم برضه. بني بويه والدوله الحمدانيه. الحمدانية دول كان بس لهم ولاية مستقلة. ما دخلوش العراق؟ لا في هما شمال العراق. الدولة السلجوقية اللي كانت اللي في الشام في شمال الشمال. لكن هم جات عندهم قدرة استولوا على بغداد برضو. وكمان؟ استولوا على بغداد. ده كلامنا في وزارة التنفيذ وبذلك ينتهي الكلام عن إيه؟ عن وزارتين. وزارة الإيه التفويض وزارة الإيه التنفيذ. وموعدنا إن شاء الله في الإمارة على البلد حكام الأقاليم حكام الإيه الأقاليم.